والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من البحوث التمهيدية التي أراد السيد الشهيد رحمة الله عليه بحثها كتعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وتقسيمات الحكم الشرعي، إذ قسمه إلى حكم تكليفي وآخر وضعي، ثم قسمه إلى حكم واقعي وآخر ظاهري، ورد الشبهات على جعل الأحكام الظاهرية، ثم دخل في بحث التفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، ليصل إلى أن الأحكام هل تنصب على الموضوعات الخارجية أم تنصب على العناوين الذهنية. بعد أن بحث كل ذلك سوف يدخل إن شاء الله من الآن في بحوث علم الأصول. والسيد الشهيد رحمة الله عليه في مستوى الحلقات تسلسل في بحوث علم الأصول وفق سير الفقيه في عملية الاستنباط، فإن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا يبحث أولا عن دليل محرز، فإن لم يجد تصل النوبة إلى الأصول العملية، وفي الدليل المحرز مراتب وفي الأصول العملية مراتب، وكل ذلك سوف يتضح إن شاء الله من خلال الأبحاث. وأحيانا يحصل تعارض بين دليلين محرزين أو أصلين عمليين أو دليل محرز وأصل عملي، فما هو علاج التعارض؟ ومن هنا فإن السيد الشهيد سوف يتسلسل في الحلقات، في الحلقة الثالثة خصوصا سوف يتسلسل في بحث الأدلة المحرزة، ثم يبحث في الأصول العملية، ثم يبحث في التعارض أو مبحث التعادل والتراجيح كما يعبر عنه في بعض الكتب الأصولية الأخرى. لكنه قبل ذلك يبحث في حجية القاطع، وبحثه في حجية القاطع ناشئ من أن كل بحث أصولي لا بد وأن يحتاج إلى إثبات حجية القاطع. لأننا مثلا في بحث صيغة افعل، أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، افترض أننا وصلنا إلى القطع بأن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، فما فائدة هذا القطع إن لم يثبت في مرحلة سابقة حجية القطع؟ وهكذا في بقية الأبحاث الأصولية، فلا بد إذن من بحث حجية القاطع كمقدمة تمهيدية لكل بحث أصولي نصل فيه إلى نتيجة القطع، لأننا وإن قطعنا بمسألة أصولية بقاعدة أصولية فلا فائدة من هذا القاطع ما لم نثبت في مرحلة سابقة حجية القطع. وهنا لا بد من ذكر عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، هل أن حجية القاطع مسألة أصولية أم لا بنظر السيد الشهيد؟ قد تتوهمون أن السيد الشهيد حينما نقول بأنه بعد أن أنهى المباحث التمهيدية ودخل في مباحث علم الأصول وبدأ في بحث حجية القاطع أنه يعتبر أن مسألة حجية القاطع مسألة أصولية، والإنصاف أن الضابط التي يذكرها السيد الشهيد للمسألة الأصولية في البحث الخارج، مضمون الضابط أن المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تدخل في القياس الأخير في الاستدلال الفقهي، ويقول هناك إن حجية القطع لا تدخل في القياس الأخير، إنما تدخل في مقدمية المقدمات لذلك الاستدلال. وعليه وفق الضابطة التي يذكرها السيد الشهيد للمسألة الأصولية فإن حجية القطع لا تعتبر مسألة أصولية. ومن هنا أنا قلت أن السبب في بحث حجية القطع أنها داخلة في كل مسألة أصولية نصل إليها، لأن غاية ما نصل إليه في القواعد الأصولية هو القطع، فنحتاج أن نبحث في مرحلة سابقة تمهيدية أن القطع حجة. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أنهم حينما يبحثون في حجية القاطع لا يبحثون في أن القطع حجة أو ليس بحجة، فإن هذا مما لا خلاف فيه ولا نقاش، لا أحد يناقش في حجية القطع، إنما محور البحث إن القطع هل هو حجة بما هو قاطع، بحيث إن الحجية تنتفي بانتفاء القاطع، أم هو حجة بما هو انكشاف لأوامر المولى، بحيث يمكن القول أنه إذا حصل انكشاف لأوامر المولى ولو بدرجة دون القطع، كما لو حصل انكشاف بالظن والاحتمال فهو حجة أيضا. هذا هو محور البحث. محور البحث إن القطع هل هو حجة بما هو قاطع، فحينئذ يأتي الكلام أن حصل القاطع حصلت الحجية، أن انتفى القاطع فلا حجية، أم أن حجية القطع ثابتة له لأنه انكشاف لأوامر المولى، وإذا كان انكشافا لأوامر المولى فحينئذ يمكن القول بأنه إن حصل انكشاف لأوامر المولى ولو بدرجة دون القاطع فذلك الانكشاف حجة، كما يقول السيد الشهيد بالنسبة إلى الظن والاحتمال. واضح؟ واضح. الملاحظة الثالثة أن هذا البحث بنظر السيد الشهيد، وإن كان سيأتي توضيح ذلك في المتن، أن هذا البحث في نظر السيد الشهيد في حقيقته بحث عن حدود مولوية المولى. لماذا جعلت هذا مقدمة رغم أنه من صلب البحث؟ سأتي وأقول لماذا. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: أي قطع هو الحجة؟ إذا قطعت بأن صاحب الدكان الذي أمام بيتك يريد كذا فهذا القطع حجة، فإذا أي قطع هو الحجة؟ القطع بتكاليف المولى. إذا فحينما نبحث في القاطع إنما نبحث في حدود مولوية المولى، والمولى من هو؟ المولى من هو حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى مولى؟ ما معنى المولوية؟ المولى هو من تجب طاعته، فمن تجب طاعته هو مولى، والمولى هو من تجب طاعته، فحينما نقول بأن القطع بتكاليف المولى حجة في حقيقة الأمر هذا بحث في حدود مولوية المولى. فتعالوا نرجع إلى حدود هذه المولوية لنرى هل هي مختصة بخصوص التكاليف المقطوع بها أم تشمل التكاليف المنكشفة ولو بدرجة الظن والاحتمال. أما المشهور فهو يرى أن لا ملازمة بين مولوية المولى وبين الحجية لأحكامه، حتى يقال بأن البحث في القاطع هو بحث عن حدود مولوية المولى. مولوية المولى ثابتة عند المشهور، لكنهم يقولون مولوية المولى شيء ومنجزية أحكامه شيء آخر. فالمنجز من أحكامه خصوص الأحكام المقطوع بها دون الأحكام المنكشفة بدرجة الظن والاحتمال. لماذا جعلت ذلك مقدمة رغم أنه من صلب البحث؟ أولا لأن هكذا تفصيل لم يذكر في البحث في مستوى الحلقة الثالثة، ذكر في مستوى الحلقة الثانية. وثانيا لأني أريد أن أبين أن رأي المشهور أنه يسلم بمولوية المولى وأنه هو الذي تجب طاعته، لكن المشكلة أنه يرى أن لا ملازمة بين مولوية المولى وبين منجزية أحكامه، حتى يقال بأن البحث مرجعه إلى البحث في حدود مولوية المولى. إذا عرفنا هذا نقول لا سدوا هذه خافت النشلون أخاف عليكم خلوه. إذا عرفنا هذا فأن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أن المولوية على نحوين: مولوية ذاتية غير مجعولة، ومولوية مجعولة. والمولوية المجعولة على نحوين أيضا، طبعا هو لا يقول هنا في الحلقة مضمون أبحاث وكلام. ومولوية والمولوية المجعولة على نحوين: مولوية مجعولة من قبل المولى كالمولوية المجعولة للمعصوم، ومولوية مجعولة من قبل العقلاء. هذه على نحوين. والمولوية المجعولة بقسميها تتحدد بحدود جعلها، بينما المولوية الذاتية لا تتحدد بحدود. المولوية الذاتية ليست متحددة بأي حد من الحدود. الله سبحانه وتعالى مولويته ذاتية لأنه هو الخالق، والخالق مالك، فهو مالك لنا ولكل شيء في هذا الكون. ومولويته ذاتية لا تتحدد بحد من الحدود. تصير مولوية محدودة إن حددت، هي ذاتية ليست مجعولة. وعليه فبحكم مولويته، بحكم كون كونه، بحكم كونه مولى تجب طاعته، لأن معنى أنه مولى هو أنه تجب طاعته. فالقدر المتيقن من وجوب الطاعة هو أنه تجب طاعته في التكاليف المنكشفة انكشافا قطعيا، هذا قدر متيقن. ومقصود السيد الشهيد من القدر المتيقن أن هذا القدر هو المتفق عليه عند الأصوليين جميعا. نحن هو القائل بمسلك حق الطاعة، والمشهور القائل بمسلك قبح العقاب بلا بيان. هذا قدر متيقن من مولويته، معنى أنه مولى أنه تجب طاعته في التكاليف المنكشفة انكشافا قطعيا. وهذا معنى منجزية القاطع. فالمنجزية معناها حكم العقل بلزوم امتثال ما قامت عليه الحجة من تكاليف المولى، وأن العبد المخالف لذلك يستحق العقوبة على المخالفة. هذا معنى المنجزية. وحق الطاعة هذا لا يشمل حالة ما لو قطع المكلف بعدم التكليف. حق الطاعة لا يشمل حالة ما لو أن المكلف قطع بعدم التكليف ولو كان التكليف ثابتا في الواقع. وهذا معنى معذرية القاطع. فالمعذرية معناها حكم العاقل بلزوم قبول اعتذار المكلف إذا عمل على وفق الحجة الملزمة وأخطأ الواقع، وليس للآمر معاقبته على ذلك، فهو معذور فيما لو قطع بعدم التكليف أو وصلته الحجة على عدم التكليف وقد أخطأ الواقع، كان التكليف ثابتا في الواقع. وهذا معنى المعذرية. والحجية معناها مجموع، المجموع من المنجزية والمعذرية. حينما نقول إن القطع حجة يعني أنه منجز للتكليف المنكشف انكشافا قطعيا، وحينما نقول إن القطع معذر يعني أن المكلف انقطع بعدم التكليف فهو معذور على المخالفة أمام المولى حتى لو كان التكليف ثابتا في الواقع. في الحقيقة معنى المعذرية هو أن المكلف انقطع بعدم التكليف وكان التكليف ثابتا في الواقع فهو معذور، وإلا إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع فلا يصطلح على ذلك بالمعذرية، لأن ذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع. شنو معنى معذور ومعذر؟ معذور أمام المولى، والقطع بعدم التكليف معذر. شنو معنى ذلك؟ أنه لو احتج المولى على العبد بأن كلمة لم تمتثل فمن حقه أن يعتذر ويقول أنا قطعت بعدم التكليف. جيد، إذا عرفنا ذلك فهل يختص حق الطاعة بخصوص التكاليف المنكشفة انكشافا قطعيا أم يشمل التكاليف المظنونة ولو ظنا ولو احتمالا؟ السيد الشهيد يقول كما عرفتم في الحلقة الثانية الصحيح أن حق الطاعة يشمل حتى التكاليف المنكشفة انكشافا ظنيا. وهذه المسألة من مدركات العقل العملي، والواقع أنها ليست برهانية، وكل ما يذكر لها من براهين إنما هو منبهات وجدانية، منبهات وجدانية تفيد أن العقل يدرك، أن العقل يدرك أن المولى الحقيقي تجب طاعته حتى في التكاليف المحتملة والمظنونة. ويقربون ذلك الذين ينتصرون لهذه النظرية بعدة تقريبات، منها أنك الآن لو كنت في بيت مرجع تقدسه وتحترمه وتحتمل أنه لا يرضى بفتح الكتاب الذي أمام نظرك، فهل ستفتح هذا الكتاب؟ هذا الإنسان الذي تحترمه وتقدسه وتقدره وتهابه، له هيبة وإجلال عندك، وأنت تحتمل أنه لا يرضى بفتح هذا الكتاب، لا يرضى بفتح هذا الدرج، فهل ستفتح هذا الكتاب؟ ليس خوفا، ليس خوفا من أنه ينهرك، افترض أنه غير موجود، قدسية هذا الإنسان وهيبة هذا الإنسان واحترام هذا الإنسان ألا تدعوك أنك لا تتصرف حتى فيما تحتمل أنه لا يرضى فيه أم لا؟ دعوت ضيفا مهما ومحبوبا لديك مرغوبا به، تريد أن يرتاح في بيتك، وأنت تحتمل أنه يحب الشيء الفلاني أو الأكل الفلاني، تحتمل مجرد احتمال، ألا تفعل ذلك له؟ هذا كله، وهؤلاء موالي عرفيين وأحبة عرفيين، فكيف بالمولى الحقيقي الذي مولويته ذاتية والمالك الحقيقي والحبيب الحقيقي؟ كيف؟ هسه المولى هذا يريد أن يتنازل عن حقه بحث آخر، نحن نبحث أن من حقه أم ليس من حقه، هو يريد أن يتنازل عن حقه تكرما وتفضلا، هذا بحث. لكن أن نقول أن ليس من حقه أن يعاقبني على تكاليف محتملة ومظنونة، هذا تحديد لمولويته وقياس لمولويته مع الموالي العرفيين، وهو قياس مع الفارق، لأن المولويات العرفية مولويات مجعولة، إما من قبل المولى الحقيقي وإما من قبل العقلاء، فهي تتحدد بحدود جعلها. هذا منبه. المنبه الثاني أن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، مالك يدي وفمي والشيء الخارجي، المخلوقات والأرض وكل شيء. جيد، متى يحق لك أن تتصرف بملك المالك؟ إذا أحرزت رضاه. فالآن أنا أحتمل حرمة الحيوان الفلاني، حرمة أكل لحم الحيوان الفلاني، الحيوان مملوك لله، ويدي مملوكة، وفمي مملوك، والسكين مملوك، والقدر مملوك، وكل شيء مملوك، كيف أتصرف أنا دون أن أحرز رضا المالك الحقيقي؟ هو مالك كل شيء، هو المؤثر في كل شيء، كيف أنا لي أن أتصرف إذا لم أحرز رضاه؟ وإحراز الرضا هذا يعني شنو؟ يعني بمجرد أن أحتمل عدم رضاه شنو؟ لا يجوز لي التصرف. بمجرد أن أحتمل أنه يحب الشيء الفلاني فيجب علي الامتثال، وبمجرد أن أحتمل عدم رضا عن الشيء الفلاني فيجب علي عدم الامتثال. هذا منبه ثاني. لا سبب قوسين، ترى كثير من عندنا يؤمن نظريا بذلك، هذا ما له علاقة بالأصول، اتشفد تعذروني يعني عليها. اليوم أربعة كما يعبر جناب الشيخ. كثير من الأمور، شوفوا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا طبعا ما بدي أتكلم، في الغالب ما بدي أتكلم، لأنه يشاع أن فلان يتكلم يعني بطريقة، على كل حال، لكن أقسم بالله أني لا أتكلم إلا حين أشعر أني إن لم أتكلم أخاف على قبري. في رسالة لطيفة للإمام الحسين إلى معاوية، معاوية يعاتب الإمام، يقول له أنت اللي مثلك في خطرك، أشعر أنك تريد أن تنهض علي، مضمون الرسالة، وهذا ما يناسبك و يتملق له ويهدده. شاهد جواب الإمام، جواب الإمام يقول له أنا ليس في نيتي الخروج عليك، مضمون الجواب أيضا، وإني لأخشى الله في ذلك. الكلمة هواية مهمة، يعني أنا ترى ساكت بس أنا خاش لله في سكوتي. فمرات الواحد ترى قبره يستنهضه، خاف على قبره، وإلا صاحب خبرة وسنين وتعب ما له خلق يسولف، يعني مو مراهق للسوالف، مو مراهق مواقف، ومو مشتهي يعادل آخر ينصب العداء لذاك، مو مشتهي، لأنه مشتهي أنه يجامل الكل، لأنه بعد تجربة من العمر كافية من الصراعات والحروب والمواقف وما محتاج إلى السلم. ولذلك ترون الإنسان الكبير يجنح إلى السلم والمسالمة. أنا همنا عمري وتجربتي طويلة مثلي يجنح إلى السلم، بس يستنهضني قبري أحيانا، أخاف على القبر. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ماكو واحد ما يعرف وجوب النهوض ضد الظالم، لكن هذا الإيمان النظري أراد الإمام الحسين أن ينزله إلى إيمان وجداني عملي، يعني تجسيد المواقف النظرية إلى مواقف عملية. ولذلك رحمة الله عليه الإمام الخميني يضرب مثالا لطيفا، يمكن أن أضرب لكم إياه هذا المثال، يقول هواي من عندنا يؤمنون بأن جثة الميت لا تضر، لكن لا ننام بجانبها. لماذا؟ لأن هذا الإيمان النظري لم ينزل إلى القلب، لم ينزل إلى الوجدان. لو كان نازل إلى الوجدان لنمنع بجانبها دون خوف ودون وجل. هذا إيمان نظري لكنه ما داخل في القلب، ما داخل في الوجدان، ما متملك علينا وجداننا وقلبنا وكياننا. كل احنا نؤمن بأن لا مؤثر في الكون إلا الله، لكن نظريا عمليا للأسف الشديد كثير من عندنا، ما أقول كل احنا، لا نؤمن. شوفوا الآن حينما في دعاء للإمام زين العابدين في دعاء الصباح والمساء بعض مضامينه، ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه لاستعمال الخير وهجران الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام. شنو يعني حياطة الإسلام؟ يعني المؤمن يفترض أن يحيط بالإسلام حياطة، إحاطة كاملة، يعني بجسده إن اقتضى الدفاع بالجسد، بروحه إن اقتضى الدفاع بدل الروح، بلسانه، بقلمه، بكل كيانه. يعني عندما يتعرض الإسلام إلى خطر يستدعي المعركة تشترك في هذه المعركة. هذه المعركة تارة تكون بالسلاح وتارة أخرى تكون بالفكر. إذا تعرض الإسلام إلى الظلم، إذا تعرض الإسلام إلى الإضلال، إذا تعرض الإسلام إلى الدجل، إذا تعرض الإسلام إلى التشويه، إذا تعرض الإسلام إلى الإفراغ من المضمون، يفترض أن تقف محاربا في كل ذلك. إحنا وين؟ بيا دائرة إحنا وين دافع عن الإسلام؟ الآن عندما أكو سوق لبعض الشعائر التي لا تموت إلى الحسين بصلها، وين موقفنا؟ خاف من الناس. نقدر نقول لصاحب الموكب أنت مرائي؟ ما نقول. نقدر نقول هذه الشعيرة لا تناسب وسائل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ما نقول. نقدر نقول للباطل أنت باطل؟ ما نقول. ليش؟ مولاي مو احنا نريد نوصل، مو هذه تلهينا، هذه تسقطنا تشغلنا، انا بصير مجتهد وهذه توقفني في الطريق، تعرقني في الطريق، ما اقدر اتكلم. يسقطنا المكتب الفلاني، يقف ضد المكتب الفلاني، أدخل في صراعات. خب شو علم ندرس؟ علم نتعلم؟ أليس لكلمة الحق، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، رضى فلان أو ما رضى فلان؟ مرجعها أننا لا نؤمن بأن المؤثر في هذا الكون هو الله. مرجعها أننا نعتقد أن زيد هو المؤثر في هذا الكون، وعمر هو المؤثر في هذا الكون، هذا الذي يقطع الراتب وهذا الذي يسقط. وكأنه لم نقرأ دعاء الإمام زين، نقرأه ولا نعي. إلهي أن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وأن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني. ما نتمثله، لا مؤثر في هذا. لا نسأل الطلبة، طبعا ما أقول كل مو مو أنتم إن شاء الله، كلام وجه لي. اسأل ليش ما تقول كلمة الحق في هذا الاتجاه؟ ولك فلان يزعل. ليش تحضر عند فلان مع أنه ليس من أهل العلم؟ يقولك حتى تقرب للمكتب الفلاني. ليش ما تحضر عند فلان؟ عليه موقف من المكتب الفلاني. ليش تقرأ هذا الكتاب؟ مو حتى الحوزة يعجبها هذا. ليش ما تقرأ هذا الكتاب؟ لأن هذا الكتاب غير مرغوب بالحوزة. وين الله بالموضوع؟ أكو الله بالموضوع وين؟ في يوم من الأيام كنا في أكو بس مو الله حقيقي، مو الله اللي هو الله المؤثر بابا هاي. في يوم من الأيام كنا في موقف عصيب، وكنا نفكر أن النظام مستهدفنا وأنه يريد يستأصلنا، ويانا ناس لا ناقة لهم ولا جمل، ناس هاربين من العسكرية، يعني ناس مو مستهدفين مثلنا. هسه أنا مو موجود في هذا الاتجاه، أنا أنقل عن آخرين. فخططوا الأخوة أنه يابا خلي ذولا الأخوة الآخرين غير المستهدفين يسلمون، وإحنا المستهدفين نخوض المعركة حتى تكون معركة شريفة، إحنا اللي خسرانين فيها، ما نخسر المنطقة اللي فيها، ما يصير قتل في المنطقة اللي إحنا فيها وبالتالي يحصل بيننا وبينهم ثغرة، فخلوها معركة خاصة بينا إحنا. هم الأخوة يقولون، وقل للأخوة أنتوا سلموا، ارجعوا مناطقكم وروحوا سلموا، لأن ذولا جماعة ما مستهدفيكم. وهذه المعركة حاسمة، جهز لها جيش تجهيزا كاملا، وهذه القضية قضية استئصال ونهاية. شايب لطيف، شيبة مباركة، قل للأخوة التالي، قال لهم عمي أنتم والله خوش تخططون، وهذا تخطيطكم لطيف وصحيح وحقيقي، لكن وين الله؟ شو الله ما موجود بهذه الخطة؟ خططتوا ماديا أنتم وجماعة صدام، وقررتوا تموتون وإحنا نسلم، إذا الله ويانا يجوز ما تموتون وجوز ما نموت، وإذا الله مو يانا خو من الأول عيه من هالطلبة. هذا التخطيط وين الله بالموضوع؟ هذا تخطيط لطيف، هذا فني عسكري مرتب، لكن الله ما موجود بالموضوع. وفعلا أسقط ما في أيدينا، ما كلام عظيم هذا. وقاتلوا الأخوة ولم يجرح إلا شخص واحد جرحا بسيطا، ورجل الآن في ألمانيا. معلش كون نستحضر وجود الله في الوجدان، قال فلان لو ما قال فلان، زعل فلان لو ما زعل فلان. إذا تريد ترضي فلان وعلان ما تطلع منه، تطلع مجموعة متناقضات، تطلع مو شخصية. إذا تريد ترضي رب العالمين أنت الشخصية، إذا تريد ترضي فلان وفلان أنت عبد، وإذا ما تريد ترضي رب العالمين أنت ملك وأنت الحر، وما يملكك واحد. صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه كلها، وأبيك وحتى فلان وفلان يحترموك، بس أصبر في الحصار، أصبر، ها أصبر في حصاراتك، اصبر ان حوربت في لقمة عيشك، اصبر شوي تشوف هيبتك موجودة عند الآخرين. ما حتى الآخر يفرض هيبتك ويفترض احترامك لأنك مرتبط بالقوي الحقيقي، لأنك مرتبط بالله سبحانه وتعالى المؤثر والمالك لكل شيء في هذا الكون. فهذا المؤثر مهمة كن نؤمن به. أرجع هذه الشفة طلع عرضية، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي فيفترض أن لا نتصرف في ملكه إلا مع إحراز رضاه، وبالتالي هذا منبه وجداني على أنه حتى التكاليف المظنونة والمحتملة تجب طاعتها إذا كانت من قبل المولى الحقيقي. هي في الموالي العرفيين اللي إلهم هيبة واحترام وقدسية الإنسان يوجبها على نفسه، فكيف في المولى الحقيقي؟ نعم، إذا رخص هذا المولى، رخص هذا المولى فهذا أمر طيب، هو قد تنازل عن حقه. يبقى السؤال، يبقى السؤال، في أي دائرة يمكن أن يرخص المولى؟ يمكنه أن يرخص في دائرة الظنون والاحتمالات؟ هل يمكنه أن يرخص في دائرة التكاليف المقطوع بها أم لا؟ سيقول السيد الشهيد أنه يمكنه أن يرخص في التكاليف المظنونة والمحتملة بترخيص ظاهري ولا مشكلة في ذلك، إلا المشكلات التي أثارها ابن قباء وقد حلت جميعا، لكن لا يمكنه أن يرخص في التكاليف المقطوع بها. لماذا؟ هذا ما سيأتي. خلونا نطبق العبارة لحد هنا. قال الحجية على مبنى حق الطاعة، تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته. أصلا وشنو معنى المولى؟ من تجب طاعته، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاطع. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكليف جزما، وهذا معنى معذرية القاطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، هذا منجزا أيضا، هذا على رأي رئيس سيد الصدر رحمة الله عليه. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. يعني حكم العقل، إدراك العقل بوجوب طاعة المولى حتى في التكاليف المظنونة مقيد من الأول بعدم ورود الترخيص الجاد، الجاد حط جواها خطين وبعدين أشرحها، الجاد من قبل المولى، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. طبعا شنو بصورة جادة؟ سيأتي أنه في حالة التكليف المقطوع به لو جاء ترخيص، فهذا الترخيص ممكن أم غير ممكن؟ سيأتي ونقول بأن المكلف سوف يعتبره ليس ترخيصا جادا بحقه، وسيتضح ذلك هناك. قال أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها كأصالة الإباحة والبراءة. شو الفرق بين البراءة والإباحة؟ الإباحة إنما تكون في حالة احتمال الحرمة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. بينما البراءة مصطلح، فمصطلح الإباحة لا يستعمل في مقابل الوجوب، إنما يستعمل في مقابل الإباحة، في مقابل الحرمة. بينما مصطلح أصالة البراءة يستعمل في كلا حالتين، في مقابل احتمال الوجوب ومقابل احتمال الحرمة. الشيخ أصالة البراءة ما تشمل الإباحة؟ قلت؟ بأي جانب إباحة؟ إي بس الإباحة وحدها شنو؟ إباحة بمعنى الأعم، يصير الإباحة بمعنى الأعم. لا هذا شرحي. البراءة تستعمل في مقابل احتمال الوجوب وفي مقابل احتمال الحرمة، فإذا شملت الإباحة البراءة. بينما الإباحة ما تستعمل في مقابل احتمال الوجوب، ما يقال مباح لك، لا يقال أنت بريء من الوجوب. يعني هذا معطف تفسير؟ لا، لا عطف عام على خاص. ما أظن بعض الفقهاء يقول الإباحة والبراءة هي واحد، يعني مثال واحد. هذا مقصود أصالة الإباحة، أصالة الإباحة. هذا مقصود، هذا مقصود اللي شرحته. قال: ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهر والتكليف المحتمل أو المظنون لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا. شون يا بالترخيص الظاهري احتمل التكليف ثابت بالواقع، يقول ضمانا لما هو الأهم من الملاكات الواقعية كما شرحنا ذلك في الأحكام الظاهرية. وأما التكليف المنكشف بالقاطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجار في مخالفته. لماذا؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.